السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وأرضى اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان، واجعلنا منهم محشورنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم أمين. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه اللحظات ونجعلها في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله فيما بينهم ويتدارسون كتابه إلا حفتهم الملائكة، فهنيئا لكم بهذه البشارة. ونزلت عليهم السكينة وبالبشارة الثانية، وغشيتهم الرحمة وبالبشارة الثالثة، وذكرهم الله في ملأ عنده. وهنيئا لنا جميعا بهذه البشارات الأربع التي يجب على كل إنسان أن يحرص عليها في أي مجلس علمي كان. وأنا بيعجبني أحد الإخوة إن كان لما بمر على المسجد لو لقى أي حلقة علم أو جلسة قرآن يقعد ولو 3-4 دقائق ولو 5 دقائق، يقعد يأخذ بركة الجلسة وتغشاه شيء من رحمة الله وتنزل عليه شيء من سكينة الله. وهؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، واخذ بحيطك، فياخذ من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ويخرج من هذه الجلسه مغفور له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قال: وما رياض الجنه يا رسول؟ قال: حلق الذكر، مجالس العلم، مجالس الذكر لله سبحانه وتعالى. فكلما رايت حلقه في بيت الله سبحانه وتعالى او مجلس علم في بيت الله سبحانه وتعالى، إياك يفوتك إنك أنت تأخذ نصيبك منه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى المسجد يوما فوجد أناس يذكرون الله فيما بينهم، فتركهم وذهب إلى السوق ونادى في الناس: أيها الناس، نادى في الناس، أنتم ها هنا وميراث رسول الله يوزع في المسجد. الميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. فترك الناس السوق ثم ذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا شيئا، كانوا مفكرين هيلاقوا دراهم وفلوس وذهب ومش عارف حاجات كده، فلم يجدوا شيئا. فرجعوا إلى أبي هريرة فقالوا: أين يا أبا هريرة ميراث رسول الله؟ فين الميراث اللي أنت قلت لنا عليه؟ قال: ماذا وجدتم؟ قال: وجدنا أناس يذكرون الله. قال: هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلي يحب ياخذ نصيبه من مراح حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى يمر كده على مجلس من مجالس العلم، يحرص على الدرس الجميل او المجلس الجميل اللي انت بتجلس فيه في بيت الله وانت على وضوء في صحبه الملائكه. اظن ما فيش اطهر من كده، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما ايه ما يؤمرون. فبس رسول الله، حبيت انني ابشركم يعني بهذه البشاره عشان نحرص على هذه الجلسة أو هذا المجلس من العلم إن شاء الله رب العالمين. البشارة الثانية أن ما من إنسان يخرج من بيته في طلب العلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. يبقى في سبيل الله لحد ما يرجع البيت، بل تحمله الملائكة على أجنحتها، يفضل ماشي كده. واخد بالك؟ طول ما هو ماشي جاي من بيته وماشي، يبقى هو منشال على أجنحة الملائكة وماشي في سبيل الله. كل خطوة بقى أنت بتخطوها في سبيل الله، واخد بالك، بتنحسب لك بدل العداد بتاعك. فاهمني؟ جاي بالعربية، لا، لفة العجلة، احسبها لفة العجلة كده، واخد بحضرتك. فهنا عشان كده الإسلام، ودي اللي أنا هتكلم فيه النهارده اتباعا لما تكلمنا فيه من آداب الذكر لله سبحانه وتعالى، وتكلمنا في أدب المسلم مع ربه، أدب المسلم في بيت الله سبحانه وتعالى. النهارده نتكلم في جزئية جميلة جدا، في أدب المسلم في صلاة الجماعة، أدب المسلم مع صلاة الايه؟ مع صلاة الجماعة. وتقدمة لهذه الكلمة نقول أن صلاة الجماعة هي صلاة شيء ضروري في حياة المسلم. ولذلك الصحابة من نفس السلف الصالح علمونا حديث جميل خالص، قال: إذا رأيتم الرجل الأثر أثر يعني رواية صحابي على أرجح الآراء. إذا رأيتم الرجل يتهاول في تكبيرة الإحرام، عارفين تكبيرة الإحرام اللي هي أول تكبيرة اللي تدخل بها اللي مع النية اللي نويت وصل الظهر، هي الله أكبر، هذه اسمها تكبيرة الإحرام، إذا اللي هي تكبيرة النية بعد الدخول في الصلاة. إذا رأيتم الرجل يتهاول في تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه وكبر عليه أكبر أربع تكبيرات واحتسبه في الأموات. قلبه ميت، ده مين ده اللي بيتفرج في تكبيرة الإيه؟ تكبيرة الإحرام من غير عذر طبعا، صلى الله عليه وسلم. يبقى اغسل يدك منه أو يداك منه، وخذ حذرك يديك منه وكبر عليه أربع تكبيرات واحتسبه في الأموات. ذلك الصحابة كان لو واحد من روى عن السلف الصالح قال لك لو واحد فاتته تكبيرة الإحرام يعزوه ثلاثة أيام، ولو فاتته فريضة يعزوه أسبوع. فاهمني ولا ايه؟ شوف الخطورة بتاعت الموضوع، الموضوع خطير. لو واحد فاتته تكبيرة الإحرام كل ما يقابلوه في الثلاث أيام يقولوا عظم الله أجرك، الله يعوض عليك، لأن فاتتك تكبيرة الإيه؟ تكبيرة الإحرام. فاهمني؟ ولو فاتته فريضة في صلاة الجماعة سبعة أيام، عايزين عندنا مثل في مصر يقول لك يحطوا عزاه في شكفه، يعني كل ما يقابلوه يشيلوا الهم، يقول له الله يعوض عليك، واخد بالك؟ فاتتك فريضة الظهر في اليوم الفلاني، فاتتك فريضة العصر في اليوم الفلاني، فاتتك فريضة الفجر في اليوم الفلاني، الله يعوض عليك. ايه السر في كده؟ ايه السر في أهمية صلاة الجماعة؟ أولا من أهمية صلاة الجماعة إظهار وحدة المسلمين، إظهار وحدة ليه؟ المسلمين. السؤال اللي احنا بنسألوه ألا ليه ربنا بنى المساجد، أمر ببناء المساجد، ألا ليه ربنا جعل لنا المسجد الكبير في البلد يسمى الجامع، يسمى المسجد الجامع، لأن في فرق بين المسجد وجامع. المسجد هو أي مكان تسجد فيه لله يسمى مسجد. المصلى حاجة صغيرة كده خد حضرتك تصلي فيها أنت ومجموعة معاك، لكن الجامع يجمع كل البلد في إيه؟ في مكان واحد. صلى الله عليه وسلم. ولذلك لأهمية الجامع بقى في حياة المسلم أو المسجد في حياة المسلم، أولا يربط المسلمين بعضهم ببعض. ما لما تصلي في بيتك وانا اصلي في بيتي والتاني يصلي في بيته والتالت يصلي في بيته، حيكون في ترابط بيننا؟ مش حيكون في ترابط بيننا. لكن لما نصلي في المسجد ياخد بحياتك ونسلم على بعضينا كده في المسجد واحنا داخلين، ونسلم على بعضينا واحنا خارجين، واخد بالك؟ وتتلاقى الارواح وتتعانق الابدان وتتصافح الايدي، ها؟ بتبقى في وحده ولا مفيش وحده؟ في وحده. بيكون في حب ولا ما بيكونش في حب بين بعضينا؟ بيكون في تراحم ولا ما بيكونش في تراحم؟ بيكون في اظهار لقوه المسلمين ولا تفرقه المسلمين؟ بيكون في اظهار لقوه المسلمين ووحده المسلمين. وحده المسلمين تعرف انا وانت حتما نظام الجماعه، منهج تربوي في صلاه الجماعه. ايه هو؟ ان انا وانت نقف مع بعض قدام ربنا زي بعضينا. ممكن تكون رئيسي في العمل وانا اللي بنشتغل تحت ايديك، وانا بجيب لك الشاي والقهوه وانت شغال، واخد بالك؟ وانت قاعد على مكتبك انا بخدم عليك، لكن امام الله في صلاه الجماعه بقى فاهمني بقى اللي تساوي بين الصحيح والمريض، وبين الغني والفقير، وبين الرئيس والمرؤوس، واخد بحضرتك؟ بين القوي وبين الضعيف، فاهمني؟ بين الامر والمامور، هي صلاه الايه؟ صلاه الجماعه. الصف في الصلاه، فاهمني؟ هو ده اللي بيدوب الفروق اللي بيننا وبين بعضينا. فلو في انت مثلا انت رئيسي في العمل وانت كده، ممكن نبقى بيني وبينك، ممكن نبقى انا في الصف الاول وانت في الصف اللي ورايا. شوف بقى بتروح الفوارق بقى، فاهمني ولا ايه؟ انا ببقى انت بتتحكم فيا في مكتب العمل بتاعك، لكن اني لما نسجد لله في الصف الاول انت ورا مني تسجد تحت قدمي لله عز وجل، تسجد مكان قدمي لله عز وجل. عشان كده صلاه الجماعه تذيب الفوارق بين المسلمين، واخد حضرتك، تذيب الفوارق بين الايه، بين المسلمين، وتحبب المسلمين في بعضهم، وما تخليش واحد يتعالى على الثاني ولا واحد يتكبر على الثاني. وربما انسان تنظر اليه فتحتقره بعينك، انت تحتقره بعينيك، واخد بحضرتك، وانت نظر اليه كده وانت مثلا قاعد في المكتب بتاعك بالبدله بالكرفقه مش عارف بيه، تتك على الجرس يجي لك يجري تؤمر يا فندم مش عارف الباشا مش عارف فاهمني، وكل الناس تخبط تدخل عليك بالدور، واللي ما يدخلش بالاذن يطلع بره، فاهم علي، والحراس واقف على الباب واللي يقول لك كل ده. لكن في المسجد ربما اني اللي انت رفضت تستقبلني في المكتب انا افضل منك عند ربنا سبحانه وتعالى في المسجد. ولذلك المسجد بدا يبين لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق لعربي على أعجمي، وفي رواية ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وفي رواية وبالعمل الصالح. فهمنا بالتقوى، هو دي معيار الميزان اللي احنا نوزن بعضنا دي بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك يا إخواننا صلاة الجماعة الله عز وجل جعلها لإظهار قوة المسلمين ووحدة المسلمين والحب بين المسلمين وإزابة الفوارق والعنصرية والطبقية والقبلية والقبلية والعشائرية بين المسلمين بعضهم بعض، كلنا أمام ربنا سواء في بيت ربنا عز وجل سواء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على صلاة الجماعة بأحاديث كثيرة، وإحنا لو بدأنا بها بآداب صلاة الجماعة أخذ بحضرتك نبدأ فيها آداب كثيرة جدا، لكن أنا حبين لك خطورة وأهمية صلاة الجماعة في أول حديث حذكره لك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا في إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، أمر بحطب فيحتطب، يعني يجمع، عارفين الحطب؟ يجمع، يخلي الصحابة يطلعوا يجمعوا ليه؟ يجمعوا حطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، يقول واحد يؤذن، تمام؟ خلاص يبقى أول حاجة جماعة يطلعوا يلموا حطب، وبعدين واحد منكم يؤذن، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، واحد منكم يصلي بالناس، طب وبعدين وانت؟ وانت هتعمل ايه يا رسول الله؟ خلي بالك من الحديث يبين خطورة وأهمية صلاة الجماعة وعقاب الناس اللي بتخلفها عن صلاة الجماعة، المفترض عقابهم ايه؟ ده في الدنيا، فضلا عن عقابهم يوم القيامة بإذن الله. يبقى آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر برجل فيأم الناس، ثم أختلف إلى رجال، يعني نروح لناس تتخلفوا عن الصلاة بحضرتك، فأحرق عليهم، وفي رواية فأحرق عليهم بيوتهم، يعني ولا لهم في بيتهم إذا كانوا قاعدين في البيوت ومتخلفين عن صلاة الإيه؟ الجماعة، فهمني ولا إيه؟ إذا كان ده عقاب إنسان تخلف عن صلاة الجماعة، هذا عقاب في الدنيا. بس النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مش معناه بقى إن الناس كلها تطلع تولع في بيوت بعضيها عشان كل يصلي، فهمني؟ لا، ده النبي بيبين خطورة التخلف عن صلاة الإيه؟ الجماعة، وكأنها إشارة إلى إن الإنسان اللي بيتخلف عن صلاة الجماعة دون عذر هذا فإنسان يستحق الإحراق، استحق النار والعياذ بالله. صلى الله على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أهمية صلاة الجماعة بداية من صلاة الفجر، بداية من صلاة الايه؟ الفجر. لكن انت لازم عشان صلاة الفجر بتعقب النوم، بتعقب النور، وقالت بعض الروايات أن صلاة الفجر تعقبك فيها ملائكة النهار وملائكة الليل، لان انت تتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالايه بالنهار بيسلموا عليك الورديات بتاعتك. الملائكه اللي هي قاعده معاك دي بتكتب عليك كل حاجه حسنات وسيئات ورديتين، واحده تسلم في الفجر واحده تسلم في العصر. وانت بقى وحظك الطيب في التقرير المرفوع، فاهمني ولا ايه؟ في التقرير المرفوع عندك مع الله سبحانه وتعالى، اما التقرير بتاع الفجر يرفع وانت نايم ما شاء الله، ويرفع التقرير بتاعك هذا انسان نؤوم نوام، واخد بحضرتك؟ في صلاه العصر هذا انسان ساهٍ في امور الدنيا، فهمنا ولا ايه؟ لكن في صلاه الجماعه في صلاه الفجر لازم انت تكون حريص على ابو سيدنا النبي قال لك بقى حرصك يبدا من تبييت النيه، حرصك يبدا عن صلاه الجماعه من تبييت الايه؟ من تبييت النيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا ليس تبييت النيه على صلاه الجماعه فحسب، وانما تبييت النيه كذلك عن قيام الليل. يذكر لنا النبي فيما معناه صلى الله عليه وسلم يقول من نوى قيام الليل، شوف الحديث الجميل ده انا ذكرته قبل كده على فكره، من نوى قيام الليل، اللي بينوى قيام الايه؟ قيام الليل، ثم اخذه النوم الى الصباح، راح غرق في النوم لحد الشمس ما طلعت، كتب الله له اجر القائمين من الليل وكان نومه صدقه من الله عليه. ايه رايك؟ ها؟ حتى لو ما صلى الصبح رغم ان الشمس طلعت، بس يكون ايه؟ يكون النوم اللي خده، مش كده ولا ايه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا رفع القلم عن ثلاث منهم النائم حتى ايه؟ حتى يستيقظ. النائم ده مرفوع عن القلم، فاهمني؟ فانت تعقد النيه من بالليل انك تقوم تصلي قيام الليل، او انك انت تقوم تصلي صلاه الفجر حتى لا ايه؟ لا تخرج عنك الصلاه عن وقتها فتحرم من ايه؟ من اجرها والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الذي رواه سيدنا عثمان بن عفان، يقول أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة، شوف الجمال بقى، فكأنما قام نصف الليل. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، نصف الليل رغم أن أنت مش هتاخد حاجة، خمس دقائق من البيت وخمس دقائق صلاة، عشر دقائق كلها خلاها نص ساعة، غيرك عمال يقوم الليل أربع خمس ساعات ولا ثلاث ساعات، أنت في نص ساعة خدت نفس الأجر بتاعه. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. شوف أهمية بقى ليه؟ لأن ربنا قال في القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان إيه؟ مشهودة. أخذ حضرتك قرآن الفجر كان مشهود، الفجر بالذات يا إخوة، الفجر بالذات له أهمية تانية وله حلاوة وله طعم تاني خاص، فاهمني؟ وخاصة أنت لما تقوم من إيه؟ من قبل الفجر بشوية كده وتستعد وتتهيأ للإيه؟ للقاء الله عز وجل في صلاة الفجر. لذلك يا إخوانا أهمية صلاة الجماعة، أخذ حضرتك صلاة الجماعة لها محل من الإعراب ولها موقع مهم في حياة المسلم، خذ حضرتك. لذلك وتبدأ من صلاة الايه؟ وتبدأ من صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يحضرنا في الحديث الثاني اللي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا حديث متفق عليه، معنى ايه كلام هذا؟ معنى الكلام خطير، ما في صلاة ثقيلة خالص، تقيلة تقيلة زي الجبل، اخذ حضرتك على المنافق الا صلاة العشاء وصلاة الفجر. لكن المؤمن النشيط القوي اللي ايمانه قوي عيشة مين؟ عيشة ايه اللي هتبقى تقيلة عليا دي؟ انا اقوى منها، يلا واخد بالك، فجر ايه؟ النوم ايه اللي هتبقى تقيلة عليا دي؟ انا اقوى من النوم هذا، فهمني ولا ايه؟ يستعد ويقوم لصلاة الفجر ويقوم لصلاة العشاء. لكن لو انسان حس ان صلاة العشاء ثقيلة جدا عليه، نايم تحت الغطا مش قادر يقوم يصلي الفجر حد الشمس ما طلعت، وبال الشيطان في اذنيه كما تقول بعض الروايات، وخد حضرتك حتى اشرقت الشمس او حتى ظهر النهار هذا إنسان نقول له أنت عندك صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، لأن ربنا قال على المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كسالى. أخذ حضرتك الصلاة عنده همة عالية وهمة وقوة، لأنك أنت عايز تقف بين يدي بين يدي رب العالمين، فمنفعش أبدا تقف بين يد ربك عز وجل وأنت كسلان وأنت بتتاو وتحط لي ضربة في السماء السابعة وضربة في الأرض السابعة. وخد حضرتك فكس حنكة في فجأة يبقى في السماء السابعة كل شوية تتاو وكسلان وتفرجع لي صوابعك وتتمطع وتشد رجلك ونعمل رجلك. هذا من هذه من الأمور التي تتنافى مع الأدب في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو وقف قدام عسكري بتاع بوليس ولا واحد بتاع كريمنال بولوكساي واخد حضرتك بيبقى واقف ثابت واخد حضرتك زي العمود هذا ما يقدر يتحرك لا شمال ولا يمين، فاهمني؟ ولذلك احنا يا اخوه هذا الكلام مفترض يبقى ايد ربنا عز وجل للانسان، ودي من صفات المؤمنين واحنا ذكرناها في اداب الايه المسلم مع ربي سبحانه وتعالى وهو بيصلي. لذلك من صفات المؤمن ان يبقى واقف بين ايد ربي سبحانه وتعالى خاشع خاشع كده. بعض العلماء قال، شوفوا يا اخوان من خطوره هذا الموقف، بعض العلماء قال من عرف من على يمين ومن على يسار لم يخشع في صلاته. المفترض تدخل في الصلاه ما انتش فاكر في حد، مين اللي على يمينك مين على شمالك، تسوي الصف خلاص تدخل دخلت في الصلاه غرقت فيها رحت في عالم ثاني، هذا المفروض، فهمنا ولا ايه؟ اما ان انت تقبل على الله عز وجل بهذه النفس الكسلانه فهذه من صفات الايه المنافقين والعياذ بالله. الاقبال على صلاه الجماعه، انت ممكن تقبل على صلاه الجماعه وانت كلك واخد بالك زي تجري تعبان وعمال بتلحق تلحق. مين قال الكلام ده؟ اصلا هذا من الاخطاء اصلا في صلاه الجماعه التي تتنافى مع اداب صلاه الجماعه. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا، فاذا انت جيت تصلي نلاقي واحد مثلا الشيخ ركع وهو في المحراب ولسه بينه وبين بينه وبين الباب هناك مسافه اطول من السنه العذرى على الفقير، واخد بحضرتك مسافه طويله خالص، فيبص تلاقيه اول الشيخ بيركع وهو لسه بيدخل من الباب يمكن بيخلع حذاءه وعمال يخلع بسرعه وجاي يجري يدبدب في المسجد، واخد بالك ويجري على خمين. قال لك ان انت تجري؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا، حتى يجي يكبر تكبيره الاحرام وينسى تكبيره الركوع، او يكبر تكبيره الركوع وينسى تكبيره الاحرام. ودي من الاخطاء اللي تحصل مع الناس والذي يتنافى كذلك مع اداب صلاه الجماعه. انت لو جيت للشيخ راكع عليك تكبيرتين، اوعى تنساه، تكبيره نويته وتكبيره ركعته، فاهمني ولا ايه؟ تكبيره النيه وتكبيره الايه؟ الركوع. انما تيجي الاثنين مع بعض الله اكبر وانت واخد بالك، ولا تيجي قبل الشيخ قبل الصف بشويه وانت عمال بتركع وتيجي قدام، هذا ما بينفع يا اخوان. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى انسان جاي يجري في الصلاه فركع خلف الصف ورا، ركع هناك ورا خلف الصف، فهمني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف فسأل عليه بعض الصلاة، سأل عليه فمين اللي كان جاي بيجري، فالشاعر رفع ايده الرجل قال آني، هيقول له ايه؟ ما لو ما خبرهوش في الوحي هخبره، واخد حضرتك ما فيهاش كلام دي، فهمني؟ فخلاص آني الصورة. قال له زادك الله حرصا على دينك ولا تعد. شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل، زادك الله حرصا على دينك ولا تعد. كلام مختصر وبليغ، يعني انت حريص على دينك، حريص على انك تدرك الصلاه، على حريص على ان الركعه ما تروحش منك، زادك الله حرصا على دينك. دعوه جميله طبعا، مش كده ولا ايه؟ بس قال له ولا تعد، اوعى تعمل كده تاني، اوعى، لا من غير تاخير، ولا تعد يعني ما تركعش خلف الصف تاني. ولذلك إذا أنت جيت للصلاة، حتى فقهية في النص كده، إذا أنت جيت للصلاة الجماعة ولقيت الصف كله مكتمل، ولقيت الصف كلته مكتمل وأنت لازم تركع مع الإمام أو لازم تدخل في صلاة الجماعة، ما تصليش لوحدك خلف الصف. في رواية تقول لا صلاة لمنفرد خلف صف، واحد لوحده خلف الصف لا، العلماء قالوا فيها اجتهادات، واخد حضرتك؟ ارجح الاراء فيها والله اعلم انه لا صلاه تامه الاجر لمنفرد خلف الصف. طب نعمل ايه؟ تيجي على اليمين خالص وبالراحه كده بهدوء، وتيجي ساحب الايه؟ ساحب لك واحد من اللي قدام منك، فاهمني؟ ما رضاش ينسحب معاك، اسحب واحد ثاني، ما في ناس بقى خد حضرتك في اثنين اتعاركوا، واحد يضحك واحد ما رضيش يضحك، واخد حضرتك اتعاركوا اتضربوا مع بعض واخد حضرتك، ودي في واحد بيسحب واحد من الصف الاولاني، دي راجع معاه، دي اللي كان جايب مسبوق، دي دخل مكانه سابه هو ورا، ما حريفه على الصف الاول، ما هو حريفه على الصف الاول، سحب اللي قدام رجعه ورا وجي دخل هو قدام، خد حضرتك. فهذه من الامور المهازل اللي بتحصل عندنا بسبب عدم الايه؟ عدم الفهم في الامور دي يا اخوانا. هذه ابسط الامور، انسان لا يفهم فقه الصلاه الضوار متفضل ايه عفوا؟ فاهم ايه في الدين بقى يا جماعه؟ اذا كان ما هوش فاهم فقه الصلاه مش فاهم فقه الوضوء، يبقى فاهم ايه في الدين؟ فاهم ايه في الدين اللي مش فاهم فقه الصلاه؟ عشان كده انت لما ترجع واخد لما تيجي من بره وتلاقي الصف كامل، خد واحد من على اليمين، ما طلعش معاك خد اللي بعديه. طيب افترض ان انا خدت واحد بعد اثنين ثلاثه، المفروض بقى يسيبوا الصف مفصول ولا يتحركوا بالراحه كده ويدخلوا الصف؟ يتحركوا بالراحة في الصف. طب واحد تاني جه يدخل في الصف الأولاني يكمل الصف الأولاني، فاهمين ولا ايه؟ وتبدأ الصفوف من خلف الإمام وتكتمل من على اليمين ثم تستمل من على اليسار أو من على الشمال. هذه جزئية فقهية في النص كده العاديين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي أو فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. عليكم ليه؟ السكينة بالراحة كده والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، ودي برضو فيها حتة فقهية كمان. الدروس المهمة جدا يا أخو الصراحة، عشان نبقى في دينا ومر ديننا، أساس الدين عندنا الصلاة. حضرتك نفهم إن نشوف الأمور الفقهية اللي موجودة فيها نفهمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا جيت تصلي، إذا سمعت الإقامة بتاعة الصلاة تيجي للصلاة بالراحة وأنت ماشي بالراحة كده. خد بالك ما تسرعش. وما فاتكم فما أدركتم فصلوا. اللي تلحقهم من الركعات حق ركعتين صلي وركعتين. الإمام سلم قوم انت وما فاتكم، فاتك ركعتين قوم كمل ركعتين بعد سلام الإمام. هذه رواية فاتموا، ورواية تقول فقدوا، ورواية تقول ايه؟ فقدوا. ولذلك الفرق بين فقدوا وفاتموا اجتهد فيها الفقهاء، قالوا طيب ايه الحكمة في الاثنين؟ فاتموا فقدوا ماشي. بعض الفقهاء قال اذا انت مثلا جيت لقيت الامام بيصلي في الركعه الثالثه في صلاه العصر فاتك ركعتين الاولانيين، صح؟ الركعتين الاولانيين فاتوك وانتهوا، يبقى الركعتين الاخرانيين مع الامام هم الاولانيين بالنسبه لك، صح ولا ايه؟ صح ولا صح؟ هم الاولانيين بالنسبه لك. مع الروايه كلمه مع الروايه اللي بتقول فاتموا، يبقى انت لو كنت جبت الاثنين التانيين اللي هم اصلا فاتوك بفتحه وصوره، لو جبتهم بفتحه بس يكفيك هذا، يبقى فاتموا، يبقى تكمل، يبقى الاثنين الاولانيين الاثنين الاخاره مع الامام هم الاثنين الاولانيين بالنسبه لك، فاضل لك انت الاثنين الاخاره بالنسبه لك اللي هم، يبقى قمت تجيبهم انت بفتحه وصوره فتحه فقط، لان الاثنين الاخاره في الصلاه بفتحه فقط، يبقى فاتموا. اجتهاد فقهاء في هذه الكلمه فاتموا، عشان تعرفوا الناس كانوا بيفهموا الدين ازاي بالحرف بالكلمة. العلماء اختلفوا في فرائض الوضوء على حرف الباء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم بحرف الباء. هذا العلماء قالوا اراء كثير في مسح الراس عشان حرف الباء. شوف كانوا بيفهموا القران ازاي وفهموا الحديث ازاي. فهنا الروايه الثانيه تقول فقدوا يعني فاتني الركعتين الاولانيين وادركت ركعتين الاخرانيين. ركعتين الاخرانيين بالنسبه للامام هم الاولانيين بالنسبه لي، صح ولا ايه؟ بس مع الروايه بتاعت فقده يبقى ايه؟ فاتني الاثنين الاولانيين، يبقى نقضيهم. والشيء لما بنقضيه بنقضيه بهيئته ولا غير هيئته؟ بالهيئه بتاعته. بفتحه وصوره يبقى فتحه وصوره، بفتحه بس يبقى فتحه بس. ولذلك قالوا من الصلوات الصلاه ذات الجناحين والصلاه المقلوبه والصلاه الايه المقلوب. مقلوبه يعني ايه؟ يعني انت لما صليت مع الامام ركعتين الاخاره صليتهم بفتحه بس، ولما قمت جبت الركعتين اللي فاضلين لك جبتهم بفتحه وسوره على روايه فقده، واخد بالك؟ يبقى اصبح انت الصلاه بتاعتك الركعتين الاولانيين انت صليتهم بالفتحه بس، والركعتين الثانيين كانوا الاخاره بفتحه وسوره، يبقى الصلاه انقلبت ولا ما انقلبتش عندك؟ انقلبت عندك، صح ولا مش صح؟ الصلاة ذات الجناحين مثلا زي صلاة المغرب، أدركت الشيخ أنت في الركعة الثانية في صلاة المغرب، أدركت في الركعة الثانية في صلاة المغرب، صليت مع الشيخ الركعة الثانية بالنسبة للشيخ هي الأولى بالنسبة لك بفتحة وصورة، وبعدين الإمام قال التشهد، وبعدين قال ثاني الركعة الثالثة سرة، قلت أنت معاه سرة، وبعدين قال التشهد ثاني، واخد بالك؟ وبعدين الإمام سلم، أنت فاضل لك ركعة. على رواية فقده لما تقول تجيبها تجيبها فتحة وين؟ فتحة وصورة، يبقى أنت حطيت الركعة الأخيرة بالنسبة للصلاة في النص اللي هي بفتحة بس، وصليت مع الإمام واحدة بفتحة وصورة في الأول، وصليت مع نفسك واحدة بفتحة وصورة في الآخر، والركعة اللي هي فتحة بس وقعت في النص اسمها صلاة ذات الجناحين. يعني الفتحة والصورة وقعوا في الأول وفي الآخر. حد كان يعرف الحاجات دي؟ وهي أساسيات العبادة عندنا. في ناس تصلي الأربع ركعات بفتحة وصورة برضه غلط، فاهمين ولا ايه؟ هذه من الايه من الاشياء اللي احنا يعني بنقولها في الطريق يعني صلاة رسول الله. يبقى اذا من اداب صلاة الجماعة ان احنا لما نيجي صلاة الجماعة ما نجيش نعمل دوشة في المسجد وهرج وجري وبتاع، واخد بالك؟ وندخل الصلاة نبقى عمال ننهج على اخري، وركعت مع الشيخ وقمت من التشهد ولا قمت من الركعه الثانيه ولسه عمال بنهدى خالص، لما انت ضيعت ركعه بدون اي خشوع بسبب النفس العالي اللي طلع منك من كثر الجري، صح ولا مش صح؟ ضيعت منك ركعه بدون خشوع خالص. ولذلك النبي قال عليكم بالسكينه والوقار ولا تسرعوا، فما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا، وفي روايه فقدوا. الامر الاول الثاني الوصول إلى الصف الأول والحرص عليه. الوصول إلى الصف الأول والحرص عليه صلاة الجماعة. بس احنا مشكلتنا لما تبص تلاقي واحد جاي واخد بالك من الظهر سايب له منديل ولا حاجة هنا في مكان الصف الأولاني، ولا حاطط تضييطه في الصف الأولاني هنا، ويجي بعد العصر ويقول لك أنا حاجز هنا، وأنت فندق خمس نجوم حاجز إيه وبتاع، واخد بالك؟ ولا انت يخادعون الله وهو خادعهم، احنا ما بنلعبش حوارين يا تيتا هنا، ده انت ده مسجد يا حبيبي. وبعدين الملائكه متقعده لك في الصف الاول تكتبك في الصف الاول، وبعدين ترجع هي في الصف الثاني تكتب اللي جه في الصف الثاني، وبعدين ترجع في الصف الثالث تكتب اللي جه في الصف الثالث، كل شويه الملائكه ترجع لورا لورا لورا. ده مش نص الاحاديث، ده نصوص الاحاديث ان الملائكه بتجلس على ابواب المساجد تكتب الداخل في الاول فالاول، الاول فالاول. واخد حضرتك؟ انت دخلت امتى وكتب اسمك فين؟ خلاص. وبعدين لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول من الصلاه ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه، لاستهموا عليه. يعني يستهموا عليه يعني يعملوا جرعه، واخد حضرتك؟ يرموا السهم كده عليه، يشوف الجرعه على مين هنا؟ اثنين داخلين مع بعض وفي مكان واحد في الصف الاولاني. لاهميه الصف الاول، لأهمية الصف الأول طبعا في الدرجة، لأن احنا عندنا الناس يوم القيامة ثلاث درجات، السابقون المقربون أصحاب الشمال والعياذ بالله، صح ولا ايه؟ ولذلك انت السابقون دي سلة من الأولين، سلة حاجة كتير، وقليل من الآخرين حاجة بسيطة. يا ترى احنا منهم ولا مش منهم؟ الله أعلم. صلى الله عليه وسلم اياك من برضه صلاة الجماعة، اياك انشغالك بصلاة الجماعة يخليك تعمل اخطاء وانت داخل تجري. ايه من الاخطاء؟ من الاخطاء انك تتلاقى من نفسك تعدي من قدام دي وتعدي من قدام دي وتعدي من قدام دي، فاهم علي؟ هنا اخواننا هذا خطأ فاحش، انك انت تمر من قدام واحد بيصلي او من قدام جماعة بيصلي، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار، لو يعلم المار اللي بيمر بين يدي المصلي اللي بيعدي من قدام واحد بيصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الاثم، شوف حد الذنب يبقى عليها ذنب. عليه عليه ذنب عليه عليه ما عليه من الإثم. لوقف 40 خيرا له. الراوي يقول لا أدري 40 يوم أو شهر أو سنة. يعني لو تعرف الذنب اللي انت تاخده من قدام بسبب انك عديت من قدام واحد بيصلي، تعرف الذنب اللي انت خدته ايه، كان اهون عليك تضاف لك 40 سنة وما تاخدش الذنب ده. ليه؟ لان المفترض اصلا اللي انت عديت من قدامه ده المفترض ان هو متجه الى الله متصل بالله، فتعديتك من قدامه ربما انشغل بك على الاتصال بالله فانقطع اتصاله بالله وانت السبب في ذلك، فانتفى عنده خشوع. وذلك عمر بن الخطاب لما كان بيصلي في بستان له ولاد عصفورين كده عمالين يطيروا قدام منه، عصفورين بيطيروا قدام منه كده يحط على الشجره من فوق، فبص لهم وهو بيصلي. بعد ما صلى بستان، شوف بقى بستان كام دونم ارض عندكم ولا كام فدان ارض عندنا في مصر، تاخد حضرتك الاف من الامتار. ها بتاع سيدنا عمر لما عشان ما كان بيصلي فلقى عصفورين كده عمالين يطيروا ويحطوا بتاع في عين وضعت عليهم، فانشغل عن الله فتصدق بكل البستان. ما يلزمنيش اللي شغلنا عن الله دي. وده اللي عمله اللي حصل مع سيدنا سليمان. سيدنا سليمان لما مع الخيل، عارفين انتوا العرض بتاع الخيل مش كده ولا ايه؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب لحد الشمس، يعني انشغل بعرض الخيل، تعرفين الخيل مغري شوية في العرض بتاعه، وفذلك انشغل بالعرض بتاع الخيل لحد الشمس ما جربت تغيب، ادارت وراء الجبل وخلاص يعني بدأت تنزل. وخذ بحضرتك قال ردوها عليك، هاتوها كلها تاني اللي شغلتنا عن ذكر ربي دي، هاتوها كلها تاني. فتفق مسحا بالسوق والأعناق. الرواية تقول تم يقطع رقابهم وأرجلهم. هذا مال لا خير فيه اللي شغلنا عن ربي، هذا مال لا خير فيه اللي شغلنا عن ربي. دلوقتي احنا الشباب يجي يشتغل في الخمر والخنزير ويقول لك انا امبارح كان بيقول لي الشاب بيقول لي انا يعني ينفع ان نصلي خمس فرائض مع بعضهم لما نرجع لان ملابسي كلها خمر يا تكميره دوت خمر فين وبتاع. زي انا قلت له يا ابني ده انت اصلا اصلا اصلا شغلك في الخمر حرام وفي الخنزير حرام والمصيبه السوداء فوق الحرامين اللي انت مرتكبهم دول ان انت جمعت كل الصلوات على بعضها. يا ابني بطل بطل الخمر وبطل الخنزير من الان، بطل من الان وادع المياه لله وربك عز وجل يعوضك خير. وجعلني انا عز وجل وربك عز وجل من صبر على الحرام ابتغاء مرضات الله عوضه الله خيرا منه في الحلال. وهناك روايه تقول عن سيدنا سليمان فطفق مدحا بالسوق، يعني حسس عليهم كده والاعناق العرض ده خد بالك يحسس عليهم كده يمسح عليهم كده وقال هي كلها في سبيل الله. خلاص طالما هي يبقى هي ايه في سبيل الله، طالما ان هي شغلتنا عن ايه عن ذكر ربي. اذا من اداب صلاه الجماعه الا تمر بين يدي الايه بين يدي المصلين. الامر الاخطر من كده في صلاه الجماعه وهي قضيه متابعه الامام، انما جعل الامام ليؤتم به. خذها مبدا عندي، انما جعل الامام ايه ليؤتم به. هذا امر. الامر الثاني قال الماموم سجين الامام. يعني لو انت نويت مثلا ورايا ورا الشيخ مثلا بتصلي، انت تقدر تخرج من الصلاه قبل الامام؟ ما تقدر تخرج من الصلاه قبل الامام الا بقى اذا حصلت لخبطه معينه مع الامام في حاله اسمها نيه المفارقه، ودي خلوها دلوقتي عشان ما نلخبطكمش فيها. نيه المفارقه للماموم عشان ما نلخبطكمش فيها بس ماشي. فيعمل ايه؟ ما تقدرش انت تسيب الامام الا اذا الامام قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، هنا انت بتسلم. يبقى مين اللي كان سجن لك؟ يبقى الماموم سجين مين؟ الامام. ولذلك جعل الامام ليؤتم به. يؤتم به يعني ايه؟ يعني زي ما بيعمل الامام انت تعمل، بس انت تابع للامام مش الامام اللي تابع ليك. خد بالك من دي كويس، انت تابع لمين؟ للإمام مش الإمام اللي تابع لك. احنا بنلاحظ ناس الإمام هو بيركع تبص تلاقي يقول الإمام أول ما يقول الله أكبر بس ما كملهاش تلاقي من دوكا نازلين ركعين. فهمني؟ ساعات الإمام يعني ايه يعني صراحة ساعات بتفرج يعني على مناظر فظيعة خالص تبص تلاقي الإمام في إمام بيطول شوية على ما بعد سمع الله محمد على ما ينزل. تبص تلاقي الرجل اللي هو متعود إن ينزل مع الإمام بسرعة تلاقيه محني نصه محني كده واقف منتظر الإمام يقول الله أكبر نصه محني كده والإمام طبعا يقول ربنا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وخد بالك الإمام بيقول كده لا دوكا قال ربنا لك الحمد وجنازل نص توصايا كده. يا عم انت مالك تحنيت نفسك ليه لسه الإمام ما رفع مستقيم انت زنيت نفسك ليه وجنازل. برضو في السجود تبص تلاقي الإمام رفع من السجود والثاني يا دوبك الإمام لسه ما قالش الله أكبر لدخول السجدة الثانية تلاقي دوبك إيده على الأرض ودماغه قريبة من الأرض عمال يبص على الإمام هينزل لما مش نازل. واخد بحضرتك هذه مصيبة يا إخواني إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهناك رواية تقول إن هناك رواية تقول إن بعض الناس رواية يعني تقول إن الناس اللي هم بيسبقوا الإمام واخد بحضرتك اللي بيسبق الإمام وما يعتمد بالإمام ودائما كده سابق الإمام في الركوع في السجود واخد بحضرتك ليه هذا. هناك رواية تقول يأتي يوم القيامة وقد أفضل الله رأسه برأس حمار والعياذ بالله. هذا إن صحت الرواية صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب متابعة الإمام. إن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. لكن في الجزئية الأخيرة هذه قال العلماء هل يصح صلاة المأموم بالقائم بالقاعد والقاعد بالقائم؟ هل يصح؟ لو الإمام عندك بيصلي هو قاعد ينفع أنت توقف ورا منه؟ ولو الإمام بيصلي هو واقف ينفع أنت تصلي قاعد ورا منه حتى لو كنت أنت لوحدك؟ أجازها العلماء كما ورده فضيلة الشيخ سيد صادق رحمة الله عليه في كتاب فقه ليه؟ في كتاب فقه السنة. الحديث كثير في مخالفات في أداب صلاة الجماعة. أخواننا صلاة الجماعة من أهم الأشياء في صلاة الجماعة. طبعا بعض الناس أخذ حضرتك يعني أول ما يسلم الشيخ يجي منطلق سريعا ويطلع يعني وكأنه كان في سجن المؤبيد وأفرج عنه وخذ حضرتك طالع جد ويعلي صوته ويروح يقعد على الكراسي اللي إن شاء الله هنصدره قرار في الشيخة من ورا دي. وخذ حضرتك يجي رايح قاعد على الكراسي ويرتفع الصوت وخذ بالك وعلي وفي ناس لسه كان جاية مسبوقة بيكملوا صلاتهم وفي ناس قاعدين يختموا صلاتهم ويشوش على الناس. يا أخوانا رفع الصوت في المسجد إذا كان يشوش على عابد أو على مصلي ولو كان بالقرآن فهو مكروه. لو أنت بتقرأ قرآن وقراءتك القرآن هتشوش على واحد بيصلي واخد بالك وتنسى عنه الخشوع في صلاته وتلخبطه في الصلاة بتاعته هنا بيقول لك صلاة قراءة القرآن هنا بالنسبة لك أنت في الوقت هذا بالذات صلاة مكروه أو قراءة مكروه ما ينفعش ترفع صوتك في المسجد خالص بيها. صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة بتستوجب منك نقطتين اثنين النقطة الأخيرة الأولانية والنقطة الأخيرة. النقطة الأولانية الاستعداد والتهيئة في بيتك قبل ما تيجي علشان طول ما انت جاي بقى والعداد بتاعك بإيه والعداد بتاعك بيعدلك بكل خطوة بتخطوها بيعدلك بها أي حسنات كما رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة أو ضعفا. صلاة الفرد من صلاة الجماعة. صلاة الجماعة 25 درجة أو 27 درجة في رواية أخرى وصلاة الفرد درجة واحدة يبقى فرق بين دي ودي فرق كبير. واحد كسبك يورو وواحد كسبك 27 يورو، انهو اللي تتحرص عليه؟ اللي كسبك 27 يورو لانك انت رحت بدري شوية 3-4 دقائق، واللي كسبك اليورو لانك انت رحت متأخر شوية 3-4 دقائق. والفرق بين هذا وذاك هي لحظة همة. لحظة ايه؟ همة. تكون لحظة عزيمة عندك انك انت لازم تروح عشان تاخد ايه؟ تاخد صواب الجماعة في 25 درجة او 27 درجة. يقول وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. حط دي، حط تحت دي خط. لو انت قلت والله انا هنروح نزور اختي وبالمرة نصلي في المسجد، لا غلط غلط. انت تقول الاول انا رايح نصلي في المسجد وبالمرة نفوت على اختي نزورها، او نفوت نجيب لكم شيء من كذا وكذا، فاهمني؟ لكن مش شرط انك ما تخرجش من بيتك، تخرج اصلا بقصد الايه؟ تخرج بقصد الصلاة. النية اللي تطلع فيها هي نية الايه؟ الصلاة. لا يخرجه الا الصلاة. شوف بقى الحديث يقول لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحطت عليه بها خطيئة، فإذا صلى فلم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. والملائكة تقول اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، وفي رواية اللهم اغفر له. ايه رأيك بعد ما تصلي طول ما انت قاعد تصلي؟ عشان كده الناس اللي بتقول ما تختمش الصلاة وتطلع تجري، حرمت نفسك من اجر ختم الصلاة وحرمت نفسك من صلاة الملائكة عليك، فاهمنا اللي؟ عشان كده احرص على انك انت تقعد بعد الصلاة شوية تخطب فيهم الصلاة، واخد بالك؟ تقرأ آية الكرسي، تسبح الله 33 مرة، تحمد الله 33 مرة، تكبر الله 33 مرة، تختم المياه بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، واخد بحضرتك؟ تختم المياه تدعو ربك عز وجل، خذك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وصلنا بذلك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وخذك تستغفر ربك 3 مرات وتتوب إليه 3 مرات. هذه بعض الصلوات يا أخوة، بعض اللي ختم الصلاة، وأنت طول ما أنت قاعد بتذكر ربك والملائكة تستغفر لك. عاوز إيه حتى أحسن من كده؟ أنت عاوز أحسن من كده؟ من آداب صلاة الجماعة آخر حاجة، عشان أعرف ما طولت عليكم، آخر حاجة من آداب صلاة الجماعة انك تخرج من المسجد وقلبك معلق بالمسجد، فاهمني ولا ايه؟ قلبك متعلق بين بالمسجد، يعني لان ديت من صفات السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله عز وجل. رجل قلبه معلق بالمساجد، حتى تخرج انت من صلاه الظهر كده ماشي مروح، واحد بيتكلم عليك واخد بالك، ولا واحد ترسم عليك عاوز موعد ولا سهل، قول له تقابلني في صلاه الظهر او تقابلني في صلاه العصر في المكان الفلاني في المسجد الفلاني، ما شاء الله البرلين مليانه مساجد، فاهمني ولا ايه؟ يبقى تدي له موعد على الصلاه الثانيه في المسجد، تاخد فيه اجر، تاخد فيه ثواب، وتربط قلبك بالايه؟ ببيت الله سبحانه وتعالى. وليس هناك اجمل من بيوت الله عز وجل. نعم شيخنا، يعني لو سمحت ممكن الواحد يسأل بحث الدرس بنفس الموضوع ولا مش ممكن؟ خلاص انا بطلت واسأل. اتفضل. طب شيخ لو سمحت، صلاة البيت جماعة زي الصلاة الجامعة ولا بتختلف؟ أخذت صلاة الجماعة ثواب الجماعة، ولكن حرمت نفسك، حرمت نفسك من حرمت نفسك من كثرة الخطى إلى المساجد، لأن كثرة الخطى إلى المساجد رباط في سبيل الله. حرمت نفسك من كل خطوة تخطوها إلى المسجد بحسنة ودرجة وسيئة. حسنة تكتب لك ودرجة ترفع بها أمام الله، وسيئة توضع عنك تنمحي عنك. حرمت نفسك من لقاء إخوانك اللي أنت بتحبهم في الله. حرمت نفسك من مظاهر الجماعة. حرمت نفسك من روحانيات المسجد. لان المسجد دي روحانيه غير البيت. فاهمني ولا ايه؟ ولذلك ربنا عز وجل يقول فطوبى لمن توضأ في بيته وزارني في بيتي. فكان حقا على المزور ان يكرم زائره. يبقى لازم تيجي تزوره. نعم. كما سؤال شيخ تفضل. اخوان الافراد بيصلوا قبل الشروق لمده ساعه صلاه. هذا يجوز على راي الاحناف وقت الاسفار. نعم. كم يكون مزوج من النفقه؟ انا مصلي يكون البعد. شوف اخونا محمد اورومو اللي قاعد ابو سمارة ده ياخد بحضرتك قال الارض تشهد لنا بين يدي الله نحن نزور هذا المسجد ونزور هذا المسجد ونزور هذا المسجد لان الارض تشهد لنا فما تربطش نفسك بمسجد واحد اذا مات ربنا قال على بني اسرائيل فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين لان السماء والارض يبكوا عليك امك واختك وزوجتك وكل الكلام ده اللي بيبكوا عليك دول كل دي دموع التماسيح شويه بكاء ثلاث ايام وبعد كده خلاص المره تتجوز والام تنسى والولد مش عارف انتهت القضيه فاهمني لكن اللي يبقى عليك موضعين موضع سجودك لله في الارض وموضع رفع عملك لله في السماء هما دول اللي يبقى عليكم القيامه لانك فرقتهم فاهمني لانك انت ايه فرقتهم فعشان كده كتر من المواضع بتاعتك صلي هنا وصلي في دار السلام في رحمه وصلي في السيلو وصلي في النور وصلي في الاطراف وصلي في الاشتراك وصلي صلي في السلور صلي في الرحمن صلي في اي مسجد المهم انك تصلي في مسجد الجماعه لو واحد كان قدامك صلي المفترض يكون بينك وبين الفاتر او على الاقل الخط اللي هو على ارجح العراء الخط اللي هو بيعمل الصفوف والافضل انك انت تلف من وراء احسن يعني هي مسافه مش بعيده حتى لو فتت المسجد كلته مش هتلف كله طبعا يعني الافضل انك انت ما تجيش المسجد خالص فضح بالنسبه لصلاه الظهر والعصر وصلاه العشاء هما اربع ركعات نعم تكون الفاتحة والسورة في الركعتين الأولانيين الفاتحة والسورة والبقيين الفاتحة بس نعم سؤال ثاني يا إبراهيم تليفونك على زيك يا إبراهيم بس بدون رن التليفون في ناس بتتفرج على الظهر أوي بيتعارك والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد عمال بيرفع صوته بالدعاء قال انكم لا تدعون اصما ولا ابكى بلك ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغي بين ذلك يعني القضيه يعني الجهر في الصلاه هو قدر ان تسمع نفسك مش جهر في الصلاه تلمي اللي في الشرق الاوسط وجيبوا مني ولا كمل يجيب لي في فلوها من بحد لا الجهر في الصلاة مقدار انت ما تسمع نفسك هذا معنى الجهر في الصلاة والسر طبعا يقال ان المفترض انت ما تسمعش نفسك هذا المفترض اي سؤال ثاني جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم